وهي إلى جنبي. قال فقلت ما شأنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح. فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك، أي سعد بن أبي وقاص. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجه في الصحيحين. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. ورواه الترمذي وسعيد بن منصور وابن جليل والحاكم. قال الترمذي حديث غريب، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومطرفيها من شدة مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لاشترأ عليه كفاره وكبارهم، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى داره وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه صورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله بها به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، وقصة غورة بن الحارث مشهورة في الصحيح. وروى ابن مردوية عن أبي هريرة قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأضلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وروى ابن أبي حاتم ابن حبان في صحيحه، وروى الإمام أحمد عن جعدة وهو ابن خالد ابن الصم الجشمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. وقولوا إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اكتب ما يملى عليك. عندك الإجماع منعقد بلاغ الرسالة، بلاغ الرسالة الإجماع منعقد على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى الكتمان. فمن باب أولى الكتمان. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، بعكس نحن ممكن يسقط عنك معي، لقوله تعالى والله يعصمك من الناس. لا يسقط عنه بالخوف على نفسه. أما أنا وأنت ممكن قدامنا أنا وأنت منكر ولكن خفت على نفسك يسقط، أما حق النبي لا، لقوله تعالى والله يعصمك من الناس. والإجماع منعقد على أن المراد بالعصمة في الآية من القتل، والإجماع منعقد على أن المراد بالعصمة في الآية من القتل، من القتل. ويستأنس لذلك بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء من قبل، وقتلهم الأنبياء لا من قبل، في أي نص؟ فلما قتلتموهم من قبل وكنتم صادقين تقريبا يعني لا من قبل ها؟ نعم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. الآية نعم بقوله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. وعليه فالمقصود بالبيان إظهار التكليفات الشرعية والأوامر الربانية. وعليه فالمقصود بالبيان، احنا خدنا القاعده الاول هي تاخير الايه البيان، اظهار التكليفات الشرعيه والاوامر الربانيه. فعندنا وقتان، وقت الخطاب ووقت الحاجه. والمعني بوقت الخطاب أي وقت الإعلام من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي وقت الإعلام من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. الإعلام. والمعني بوقت الحاجة أي حاجة الواقع لهذا الحكم، أي حاجة الواقع لهذا الحكم. ووقع الخلاف في تأخير البيان، وقع الخلاف في تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فوقع الخلاف في تأخير من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. عرفت أنت وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إيه؟ طيب أول السطر قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وجه الاستدلال من الآية كلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وسلم، إما من عند نفسه فيقره الله عز وجل. وإما من عند الله تعالى. حتى إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا لها. مقيدا لها أو مخصصا لها. أحيانا يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا لها. اكتب عندك مثال ذلك. روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صادر محتسب. مقبل غير مدبر. إن قتلت في سبيل الله وأنت صادر محتسب. محتسب يعني مخلص. مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله. نعم. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. أو للصف. وفي الحديث تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة. وفي الحديث تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر وفي الحديث دليل أو تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى. أول السطر. قال ابن حزم لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل به البت. لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل به البت. لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل به البت. ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده طرفة عين. احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن وقت الخطاب ووقت الايه؟ الحاجة. قلنا وقت الخطاب وقت ما نزل جبريل بالوحي. طب وقت الحاجة، حاجة الواقع إلى هذا الحكم، هل يا ترى ممكن أن يأتي الخطاب الوحي من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخره لأن الواقع لا يحتاجه أم لا يمكن؟ هو البحث في المسألة دي معايا، مع قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك. فابن حزم ينكر على من قال أنه يجوز التأخير ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إجاب العمل به البتة، ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده طرفة عين. ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع ذلك. لكن لأن النص قد ورد بذلك. لأن العقل يمنع ذلك لكن لأن النص قد ورد بذلك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف، وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعلم. وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه، وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إليك من ربك، قل ده كلام ابن حزم. فلو أخر صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه فلو أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لكان صلى الله عليه وسلم في تلك المدة وإن قلت فلو أخر صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لكان صلى الله عليه وسلم في تلك المدة وإن قلت مستحقا لإسمي أنه لم يبلغ. وإن طيب وأن ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا. نعم فلو أخر صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لكان صلى الله عليه وسلم مستحقا في تلك المدة وإن قلت لإسم أنه لم يبلغ. لإسم أنه لم بالسين بالسين مش بالثاء. لإسم أنه لم يبلغ ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا. لم يبلغ لكان عاصيا. ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل. ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل. ومن تمادى على نسبة المعصية إليه ومن تمادى على نسبة المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها ومن تمادى على نسبة المعصية إليه صلى الله عليه وسلم في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. معنى كلام ابن حزم إيه؟ ابن حزم يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب ما أنزل إليك من ربك يعني بمجرد مجيء جبريل إليك بالشيء بلغه. كويس. ابن حزم بيقول فلو أنه ترك البلاغة بعد مجيء الوحي إليه فترة زمنية وإن قلت لن طبق عليه اسم أنه لم يبلغ. صح، لأن الرسالة جت وما بلغش مهما قلت الفترة الزمنية. ولا ينسب هذا أي عدم البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل. ومن تمادى في نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طي الشريعة وعدم تبليغه فلا شك أنه إيه كافر. طيب ده كلام منضبط يؤيده بقى أن الواقع على مدار 23 سنة لم يثبت. فكان صلى الله عليه وسلم إن أتاه الوحي فيكون بحضرة الصحابة فمجرد أن يسر عنه يقول، وإن جاءته رؤيا منامية يستيقظ ويخبر نساءه ومن أجل هذا لعلك تذكر توبة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لبابة بن المنذر وعلى كعب بن مالك. ها؟ مظبوط؟ أبي لبابة بن المنذر النبي صلى الله عليه وسلم صاح على أم سلمة وقال قد طيب على أبا لبابة، ففتحت الباب وصاحت عليه يا أبا لبابة قد طيب عليك، وكان بالليل، فقام الناس ليحلوه من على السرية، فأقسم عليهم لا يحلني إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه حتى أخرج إلى صلاة الفجر. وفي توبة كعب بن مالك لما قال لأم سلمة أيضا لقد طيب على كعب بن مالك، وكعب يقول وكانت هي محسنة في أمرنا، فقالت أم سلمة ألا أبشر الناس؟ قال يحطموننا بقية الليل، يعني سيهجمون علينا ولنتمكن من النوم. يبقى الواقع العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه وحي قط لو وقت الإيه؟ وقت الخطاب، وأخره لحين حاجة الواقع لهم، فصدق فيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ نرجع للكتاب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، احنا قلنا قبل ذلك ضابط أهل الكتاب إيه يا شيخ ماهر؟ ضابط أهل الكتاب، أحسنت، كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. وهنا يا أخواننا مسألة، ركز معي يا أولاد، مسألة لأنها ممكن بتشكل على بعض الناس. أول شيء إياك أن تداهن في عقيدتك، إياك. ممكن تضطر أن تسكت، ممكن، أما أنك تتكلم بغير الحق لا، دي مصيبة. فعندنا كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين ولم يؤمن بها هذا حكمه كافر، حكمه كافر. فالنصارى كفار واليهود كفار، ودي مسائل مقطوع بها. طيب سيدنا، طيب أكمل لحظة واحدة. بعض الناس بيظن بحكمنا عليهم أنهم كفار يلزم من ذلك استحلال دمائهم وأموالهم وظلمهم، وهنا الغلط بقى، هنا الخطأ. لا يلزم، بل هؤلاء في مصرنا لهم عهد ولهم ذمة ولهم أمان، ومن آذى ذميا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة أو رائحة الجنة. الكلام ده لابد أن يبين إذا سئلت، يعني اللي يسألك مثلا أيا كان هم، أنت عقدتك إيه في النصارى؟ أقول له والله هم كفر بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعتهم، ولازم ترضف له الكلام. لا يلزم من الحكم بكفرهم وهو الحق أن يظلموا أو أن تبخس حقوقهم أو أن لا، أبدا لا يلزم من ذلك. واضح يا اخوانا، لان البعض يقول لك خلاص طب ما هو كافر يبقى اصبح ايه، روح بقى استحل دمه وماله. مين قال الكلام؟ انت ستاخذ من الاسلام ما يروق لك ولا تاخذ منه ما لا يبقى لك هوى، لذا اتبعها وليس من دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ الاستاذ عاوز تقول حاجه؟ لا، التعامل الاصل فيه الاباحه، التعامل مع غير المسلمين الاصل فيه الاباحه. واعلم رحمك الله أن ما من أقوام في بلدنا أو في عصرنا أو في مصرنا على شرائع مختلفة إلا وكان مثلهم وأسوأ منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كان بين من ومن يا شيخ سالم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ واليهود، واليهود في خيبر. ومع ذلك قامت امرأة منهم وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم شاتا مسمومة هدية، والحرب قائمة، وقبل الهدية منها، وقصتها معروفة وهي عند الايه، عند البخاري. فالمعاملة شيء منهم معهم، الأصل فيها الإباحة، ولكن العلماء قالوا إن ترتب على المعاملة معهم مودة في القلب وأنس بهم وبالميل لهم ممنوع، واخد بالك، تمنع مباشرة، وهذا قل أن تقع إلا من رجل ضعيف الإيمان. واضح يا مشايخ؟ قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولا الفاسقون الظالمون. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان ببعثته بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره. احنا قلنا قبل ذلك القلب المريض والقلب الميت ينزل عليه العلم يزيده مرضا على مرض ويزداد موتا على موت. يعني انظر: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يقول: فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم، ولا يهدينك ذلك، ولا يهيبنك، ولا يهيدنك ذلك منهم، يعني لا يزعجنك ذلك منهم. ثم قال: إن الذين أمنوا، وركزوا يا أخوان، وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون لما طال الفصل وحسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد وعنه من اليهود والمجوس، وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى، وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم من ميال العراق وهم بكوثة، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وغير ذلك. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود، ركز، أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك، انتبه، حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. لأن الآية بيحتج به، قال لك اهو: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، كله آمنوا بالله واليوم الآخر، كله بيعبد ربنا، كيف تحكم عليه بالكفر؟ طبعا أقصى ما يمكن في هذه الآية، أقصى ما يمكن تعتبر من المتشابه، يرد إلى الإيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول ابن كثير: ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا على ما يطرق وراء ظهرهم ولا هم يحزنون. قد تقدم الكلام عن نظيرتها في البقرة بما أغنى عن إعادته. قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا أراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وفقهم منها قبلوا وما خالفهم ردوا. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم، أي مما كان فيه، ثم عموا أي بعد ذلك وصموا كثير منهم، الله بصير بما يعملون. أي مطلع عليهم وعليهم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.